لأنه صفحة أيضا من صفحة الوجه وهو ما يقابلك من الإنسان. الصفحة هنا من فوق الإنسان. ها؟ إيه؟ عجيب. ما نرى الوجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.